تبع كتاب الله هو من أهل غزل من الضفة الغربية صلى تقريبا سنة ونصف أعطانا المبلغ وضعنا له الكتاب وانباع كتاب فهو ما بقدر يجي له أن يأخذ المبلغ وحاطط حساب توفير البنك الإسلامي فأرسل لنا دفتر التوفير تبعه ونحط له الحساب في البنك الإسلامي في حسابه فبحكي له هذه بقول له فهم شو منه هو الرجل أجا شخص وسيط يعني مهم غازي قال له والله ما بدنا نعرف الحساب هذا احنا بصيبنا اثم ولا ما بصيبنا اثم قال له ان شاء الله بنسال الشيخ نعرف فيه الله يسلمك احنا اذا كان وضعنا ان الحساب له الحساب هذا الحساب يعني مبلغ اقول وضعوا لي اياه هون نعم وكان بيع عشان ابو محمد حساب التوفير له يعني هي هو بيعرفك فيها ونقدر نستفيد من المبلغ هذا استفاده كبرى خاصه حساب التوفير لاستحساب الطلب اول لأن حساب الطلب البنك لما بتطلب منذ الرياض ما بتذكر معناته توفير توفير ايوه توفير هذا التوفير ما هو بياخذ عليه فائده وبربطه لمده معينه كيف يعني مده معينه؟ يعني مثلا بربطه لثلاث اشهر لست اشهر وبعدين بياخذ عليه فائده اذا كان سحبه قبل الموعد كان أيوة. بكون متفق مع البنك انه ياخذ عليه 6% او 7% أيوة. اذا سحبه قبل الموعد يطلع عليه الفائده المقطعه من طيب هذا البنك بيعتمد فيه هو والحساب الاجل على اساس يقرض هذا المبالغ لتجار بياخذوا منه قروض أيوة. ياخذها 9% مقابل ربا مقابل ربا هذا انا بقول الاسلام نفسه يعني والله نفس الطريقه اللي بعرفش الاسلوب بالضبط من هذه اللي بتتبعوها عاده جميع البنوك هذا الوسيط اللي جاءكم من طرف مؤلف الكتاب لا يزال عندكم لا يزال مع موجود ايه بده يمر بكره بس هو ما راح يقدر يوصله ما راح يقدر يبلغ الرجل جاب الدفتر وما بده يرجع صعب رجوع صعب دخوله هيك اللي فهمت ايوه صعب ابلاغ الخبر هذا اللي بلغه طلب هذا هو فانت بلغوه المبلغ يعني محرز يوصل ألف دينار ينحط ألف دينار عادة خلق مساعدة في صندوق الأماني ينحط مع أنه انطلاقة شو بياخذوا؟ والله حسب حجم الصندوق وكبره في مثلا 25 دينار في 50 دينار في حسب حجم الصندوق وسعته ايوه يسوي ألف دينار شو بده؟ بده صندوق صغير اقترح عليه احد شيئين اما يبعث شخص من طرفه امين يستلم هذا الحق ويؤدي له اياه واما ان تحطوه انتو في صندوق اماني بحيث انه بيدفع اجر شهري او سنوي ما ادري سنوي يمكن هو صارت الصعوبة التوصيل المبلغ بعد قرارات جديدة يا شغلة المخاطين دعم لنا في النص بحسب يعني ارسال النقود ممكن عن طريق بنك القاهرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.